siamo anche noi. وجوه يومئذ خاشعة

رسول

وعلى آل محمد وإليك يرجع الأمر كله على نيح وسر فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد كما هديت اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا اللهم اجعله لذنوبنا ممحصا وعيننا لمخلصا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم ألبسنا أسكننا به الكلى وادفع به عنا النقم اللهم ارفعنا وانفع اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لكتابك من التائبين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا قد حررنا ختم كتابك ولذنا بجنابك فلا تقودنا عن بابك فإن تركتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سرية ومردا غير ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك ربنا تعلم سرنا وجهرنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من شهدت له بألوهيته جميع المخلوقات وسبحت له الأرض والسماوات نسألك بقدرتك ورحمتك أن تقبل التائبين وأن تعفو عن المسيئين وأن تغفر لجميع المسلمين وأن تصلح أحوال المسلمين وأن تتقبل شهداء المسلمين برحمتك وثبتنا وثبتنا اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.